أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت، الذي خلق الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات، الذي خلق، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا وهو حسير، خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين، رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين، وأعتدنا وأعتدنا لهم عذاب السعير، رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين، رجوما رجوما رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا، وللذين كفروا، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا شهيقا شهيقا وهي تفور وهي تفور وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم فسحقا فسحقا فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب